عميد المراجل والرتاب والوفا والطيب أبو ساق تركي مانع الجابر اليامي مسطر بفعل سمع كات سبعة عامي يقن الكلام اللي يقفل مجال الريب أقوله وأشوف الدرب مبروش قدامي ولا للمدايح عن خوية الساعة تجنيب الاسم الثلاثين أزهمه بين الأسامي عميد المراجل والرتب سمعته مستحيل تغيب عليها ختم من ماركة سبعة عامي وله سيرة عطرة وتستاهل الترحيب من أقصى اليمن للشرق للغرب والشامي يحوف العلوم الغانمة مثل حوف الذيب ولا يقنص لك العلم وعمل سامي ولا يقنص لك العلم وعمل سامي على يده بأمر الواحد الدرب مبروش قدامي ولا للمدايح عن خوية الساعة تجنيب الاسم الثلاثين أزهمه بين الأسامي عميد المراجل والرتب والوفا والطيب أبو ساق تركي مانع الجابر اليامي أبو ساق تركي مانع الجابر اليامي مسطر بفعل سمعته مستحيل تغيب عليها ختم من ماركة الشرق للغرب والشامي يحوف العلوم الغانمة مثل حوف الذيب ولا يقنص لك العلم وعمل سامي ولا يقنص لك العلم وعمل سامي على يده بأمر الواحد يهون كل صغير يا هابا والهي بقدم كل مقدامي قدم دولة في معقل الجند والتدريب بلادين عالمها معتدل وقاره وتقديره على الطيب الزامي وله صادق الدعوة ورب العباد يثيب ويجزاه عنا خير ويعز الإسلامي ويجزاه عنا خير ويعز الإسلامي يقن الكلام اللي يقفل مجال الريب أقوله وأشوف الدرب مبروش قدامي ولا للمدايح عن خوية الساعة تجنيب الاسم أزهمه بين الأسامي عميد المراجل والرتب والوفا والطيب أبو ساق تركي مانع الجابر اليامي أبو ساق تركي مانع الجابر اليامي مسطر بفعل سمعته مستحيل تغيب عليها ختم من ماركة سبعة عامي وله سيرة عطرة وتستاهل الترحيب من أقصى اليمن للشرق